بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتزي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. وقلت إن هذا الحديث اشتمل على أركان الإسلام الخمسة، وأن أهمها وأعظمها وهو أس الأسس الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة. وأن هذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أن تكون متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكرت أن أي عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا يتوفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله. وأنه إذا كان العمل خالصا ولكنه مخالف للسنة ومبني على البدع والخرافات، فإن ذلك مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو كان العمل على وفق السنة ولكنه لم يكن خالصا لله، فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن الشهادتان هما الأساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به إلى الله، لا بد أن يكون مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وتكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بهذا الأصل الأصيل وهذا الركن الركين الذي هو الشهادتان. وفي هذا اليوم نتكلم على الصلاة والزكاة. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان، وهي أم العبادات البدنية، أمها وهي وخيرها وأفضلها، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. ولهذا فإن شأنها عظيم في الإسلام، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وأنها أهم من غيرها من سائر العبادات. يعني بعد الشهادتين أول شيء يدعى إليه الصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوا لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأرشده إلى أن يدعو أولا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأن يعني يحصل النطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصلاة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الزكاة. وإذن الصلاة هي أعظم الأركان، وكما قلت الصلاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية، والزكاة أم العبادات المالية. جاءت نصوص كثيرة تدل على عظيم شأن الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام وأن شأنها عظيم في الإسلام. فأولا الله عز وجل فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، فرضها عليه وهو في السماء لما عرج به إلى السماء، عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات الخمس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهذا يدل على عظيم شأنها. ثم أيضا هي عمود الإسلام كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل, وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذرة السلامة, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلامة الجهاد في سبيل الله. فهذا يفيد بأن الصلاة شأنها عظيم وأنها عمود الإسلام. إيش معنى عمود الإسلام؟ يعني أنها بمثابة العمود الذي يقوم عليه تقوم عليه الخيمة. ومعلوم أن الخيمة إذا لم يكن لها قامت على عمود تكون كالفراش, ما يستفاد منها إلا فراش يجلس عليها. وإذا وضعت الخيمة العمود في الخيمة صار يستفاد من الخيمة بالاستظلال من الشمس وبالاستثار عن الناس فإذا استفيد منها بوجود العمود, فإذا نزعت العمود سقطت الخيمة في الأرض. فشبه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عمود الإسلام. ومن المشاهد والمعاين في الأمور المحسوسة الخيام, فإنها لا تقوم إلا على أعمدة, وإذا نزعت الأعمدة سقطت الخيام. بل إن العمارات الشاهقة عندما يريد الناس أن يسقطوها لا يأتون إلى الدور الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون للدور اللي تحته ويكسرونه ثم وإنما يأتون للدور الأول ويهدمون البنيان ويأتون إلى الأعمدة فيجعلون فيها حديد, يعني يشبكون بها حديد قوي, ثم هناك آلات قوية من مكان بعيد تسحبه, وإذا سحب سقطت العمارة بأكملها المبنية من 10 طوابق أو أكثر أو أقل فإنها تسقط, لأن العمود الأعمدة التي تقوم عليها اختلت وسحبت فنزلت على الأرض وكانت كأنها دور أو دورين أو ثلاثة, لأن بعضها راكب على بعض. هذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة. ثم أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال, يعني وصف بأن من لم يصلي فإنه كافر, قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, وقال بين المسلمي وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة, وهذا يدل على أن من ترك الصلاة كفر. والمقصود بالترك التهاون, لأن الجحد كل أمر معلوم دين الإسلام بضرورة, من جحده كفر, من جحد الحج كفر, ومن جحد الصيام كفر, ومن جحد الزكاة كفر, لكن الصلاة من جحدها كفر, ومن تركها دون أن يجحدها فهو كافر. وهذا شيء اختصت به الصلاة. ولهذا جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة, ما كانوا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. تركه يعني تهاون وكسلا, ليس جحودا, لأن الجحود ما دون الصلاة كله يعني يحصل به الكفر. فمن يعني أنكر, فمن جحد الصلاة, جحد الصيام, جحد الحج, جحد الزكاة, جحد يعني اعتبر أن الزنا حلال وفعل الزنا وقال إنه حلال أو ما إلى ذلك فإنه يكفر, لأن كل ما هو معلوم دين الإسلام بضرورة إذا فعله الإنسان يعني أو يعني إذا, إذا إذا إذا إذا جحده فإنه يكفر. أما الصلاة لو لم يجحدها بمجرد كونه يتهاون فيها يكفر, بمجرد كونه يتهاون فيها يكفر. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر غير الصلاة. أما الزكاة فلو أن إنسانا امتنع تؤخذ منه قهرا, ولكن إذا جحدها يكفر, لكن إذا ما جحدها ولكنه مقر بها ولكن بخل بها تؤخذ منه قهرا, تؤخذ منه قهرا. ولهذا جاء في الحديث بالنسبة للزكاة قال ما من صاحب ابن يعني يوم القيامة لم يدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة يعني تمر عليه تطعه بأقدامها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه مو بكافر إذا إذا إذا إذا لم يجحدها ولكن تنعى منها بخلا، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه إذا امتنع من أعطائها وكان غير جاحد لها وإنما هو بخيل فيها تؤخذ منه قهرا، ولكنه لا يكفر وإنما يكفر إذا جحدها. فهذا يدل على أن يعني ما دون الصلاة يعني إنما يكون كفرا إذا جحد، وأما إذا لم يجحد فإنه يعني تؤخذ منه قهرا، والصيام يعني كذلك يعني يؤدب ويعني وغير ذلك من الأعمال الأخرى، فإنه إذا لم يجحدها فإنه يكون آثما ويعني يعاقب العقوبة التي تناسبه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال بينه مسلمي وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وكلها حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ما يدل على أهمية الصلاة وعظيم شأنها في الإسلام أنها من آخر ما أصابه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من آخر كلماته أنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه، يعني يوصي بالصلاة وبملك اليمين، يوصي ويحث على الصلاة وعلى ملك اليمين. وقد جاء عن بعض الصحابة قال إن هذه الكلمات آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أنها يعني أي أن الصلاة يعني أن هذا شأنها، وقد يعني حث عليها ورغب فيها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أن الصلاة آخر ما يفقد في الحياة، قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، والشيء إذا فقد آخره ما يبقى من شيء. وكما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه من يعني يوم القيامة الصلاة. فإذا هي أول ما يحاسب عليه في الآخرة وآخر ما يفقد في الحياة الدنيا. ثم إن الله ذكر صفات المؤمنين في سورة أول سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، وقد بدأ هذه الصفات بالصلاة وختمها بالصلاة، يعني هذه الصفات بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. ذكر الله صفات المؤمنين في سورة المعارج فقال المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني ذكر صفات في الوسط وذكر في البداية الصلاة وفي الختام الصلاة. وكذلك في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأها بالصلاة وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ الصفات التي للمؤمنين بالصلاة وختمها بالصلاة، وهذا كله يدلنا على عظيم شأن الصلاة. ثم أيضا يعني جاء في القرآن أن الصلاة أول ما يسأل عنه، أن جاء في القرآن أن أول ما يجيب به أهل سقر إذا سئلوا ما الذي أوصلكم سقر يقولون لم نكن مصلين، لم نكن مصلين، يعني إذا سئلوا ما الذي أوصلكم إلى سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتى اليقين. فذكرت الصلاة في أول ما ذكر بأنهم ما كانوا يفعلونه, بأنهم ما كانوا يفعلونه. كل هذه نصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين عظيم شأن الصلاة. ثم أيضا جاء في القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الإنسان الذي يحافظ على الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات ويحافظ عليها ويشق عليه أن لو تأخر عن شيء منها, يعني هذه الصلاة لو حدثت نفسه بسوء يتذكر لماذا كان يصلي, يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فإذا حدث نفسه بسوء يترك, لأنه يتذكر الصلاة وأنه محافظ عليها وأنه يأتي إلى المساجد يعني في اليوم والليلة 5 مرات, ويعني وكلما فرغ من صلاة فهو في انتظار صلاة بعدها, فهو انتظار. إذا تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر, من كان كذلك من كان محافظ على الصلاة إذا حدث نفسه بسوء يقول إنه كيف يفعل هذا وهو يصلي يرجو ثواب الله. ولهذا كانت الصلاة أعظم من غيرها من بقية الأركان, لأن الصلاة تأتي في اليوم والليلة 5 مرات. الزكاة ما تأتي في السنة إلا مرة واحدة وعلى من ملك نصابا وحال عليه الحول, والصيام شهر في السنة, والحج مرة في العمر, وأما الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا إذا صاحبت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تكتشفه بأنه طيب أو ردي بالصلاة, لأن تجي اليوم له 5 مرات. وإذا رأيته محافظ على الصلاة فهي علامة خير, وإن رأيته بخلاف ذلك فهي علامة شر, لأنها تتكرم في اليوم الأخر. ولهذا قال أنا صلة بين العبد وبين ربه, صلة وثيقة بين العبد والرب, لأنه دائما في عبادة مع الله, دائما في عبادة مع الله, يعني في هذه الصلاة, في هذه الصلاة يحافظ عليها ويأتي بها كلما فرغ من صلاة, يعني يستعد ويتهيأ ويعني يكون على استعداد للوقت الذي بعد ذلك في اليوم والليلة 5 مرات. فالإنسان يستطيع أن يعرف من يرافق ومن يخالط في مدة وجيزة أنه طيب أو رديء. الزكاة ما تجب إلا في السنة مرة واحدة, الصيام شهر في السنة, الحج مرة في العمر, الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. ولهذا المحافظة عليها من أهم المهمات, المحافظة عليها من أهم المهمات. وبالنسبة للرجال تجب عليهم في المساجد, ويحرم عليهم أن يفعلوها في البيوت, وإذا فعلوها في البيوت صحت ولكنهم يأثمون وفاتهم خير كثير. والمساجد إنما بنيت للصلاة, والأذان في حي على الصلاة حي الفلاح. إيش معنى حي على الصلاة؟ يعني تعالوا صلوا, مو صلوا في بيوتكم, حي على الصلاة حي على الفلاح, يعني هلموا وأقبلوا, هذا معنى حي على الصلاة. فالنداء ليأتي الناس إلى المساجد, الأذان من أجل أن يأتي الناس من بيوتهم إلى المساجد أو من أعمالهم إلى المساجد, وأنهم لا يبقون في بيع وشراء وغير ذلك مما يلهي عن الصلاة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالصلاة يعني تجب على الرجال جماعة في المساجد, تجد عليهم جماعة, وجاء أدلة تدل على وجوبها على الرجال في المساجد. وأما النساء لا يجب عليهن الذهاب إلى المساجد, وإنما يصلين في البيوت, ولكن إذا أرد المساجد لم يمنعنا من ذلك إلا إذا كان خروجهن فيه مضرة, بأن تخرج يعني على هيئة غير طيبة, تخرج متعترة أو بألبسة جميلة تفتي الناس, هذا تمنع منه. ولكن إذا أرادت أن تصلي في مسجد لا تمنع, لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. لا تمنع إماء الله مساجد الله. فجاء في الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق الذين يصلون في بيوتهم يحرق عليهم بيوتها. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أذهب إلى أناس فأحرق عليهم بيوتهم. يعني معناه يحرقهم متلبسون بالجريمة، لأن خلى واحد يصلي بدله، خلى واحد يصلي يخلي واحد يصلي بدله ويذهب بحطب ويحرق البيوت عليه، يحرق عليهم لأنهم في وقت الصلاة هم في البيوت، لأنهم في وقت الصلاة في البيوت. والرسول صلى الله عليه وسلم همه، وهو لا يهم إلا لأمر خطير، حتى ولو أنه لم يفعل فمجرد الهم يكفي، ومجرد الكلام هذا يكفي. ثم أخبر أن التخلف عن الصلاة من صفات المنافقين، التخلف عن الصلاة من صفات المنافقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين يدل على أنها كلها ثقيلة، لكن بعضها أثقل من بعض، يعني كلمة أثقل تدل على أن بعضها أشد من بعض، ولكنها كلها ثقيلة. ولكن العشاء والفجر أثقل، لماذا؟ لأن العشاء تأتي في أول الليل، الناس يكدحون في النهار، والذين لا يبالون في الصلاة والذين هم منافقون ينامون بعد المغرب، إذا غربت الشمس جاء من أعمالهم ناموا وتركوا صلاة العشاء. وأما الفجر تأتي في آخر الليل عندما يطيب الفراش ويتلذذ بالنوم. يعني فالذي هو متصف بصلاة المنافقين لا يقوم منامه، والذي سلمه الله من هذه الصفة يهب من فراشه، وقد يكون الماء باردا ويتوضأ، وقد يكون الجو قارسا فيمشي إلى المسجد وهو براد برد. وأما المنافقون فإنهم يبقون في يعني مراقدهم ولا يذهبون إلى الصلاة، ولهذا جاء في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي طاب لكم وأعجبكم وارتحتم فيه وتلذذتم فيه وطاب لكم الفراش، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه، ما تدعون إليه هو الصلاة خير مما أنتم فيه، لأن النوم يعني عندهم طيب وقد أعجبهم ومتلذذون فيه. فأخبروا بأن هذا الذي تدعون إليه خير مما أنتم فيه، خير مما أنتم فيه، الصلاة خير من النوم. فإذا أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، لأن هذه في أول الليل بعد الكدح في العمل في النهار، يعني ينامون ويتركون العشاء، وهذه جاءت بعدما يطيب الفراش ويصير الاستغراق في النوم، فيبقى الواحد في فراشه لا يتحرك، لا يتحرك من فراشه، لا يتحرك من فراشه. قال عليه الصلاة: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر وصلاة الفجر. ثم قال: ولو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني إذا يصيب الإنسان مرض فالأجر العظيم الذي في صلاة الجماعة يدفعه إلى أن يأتي حتى ولو كان يحبو. فالمنافقون في صحة وعافية ولا يأتون إلى هذا الخير، ولو كانوا يعلمون ما فيه من أجر لأتوا وهم يحبون. ثم أخبر أيضا بأن همهم الدنيا ولا تهمهم الآخرة، وأخبر عليه الصلاة في آخر الحديث أنه لو كان هناك لحم يوزع عند المسجد، يعني في صلاة العشاء لحم يوزع عند المسجد، يجي المسجد من أجل يأخذ نصيبه من اللحم، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أي المنافقون، أنه يجد عرقا سمينا، عرق يعني عظم عليه بقية لحم، أو مرمتين حسنتين يعني ظلفين أو ظلعين بينهم شيء من اللحم، لو يعلم أنه يجد يعني عرقا سمينا أو مرة حسين لشهد العشاء، يعني يأتي للعشاء من أجل اللحم التافه القليل اللي هو عرق عظم من عليه بقية لحم، أو ضلعين بين اللحم أو ضلفين بين اللحم، يأتي للشيء التافه الدنيوي والشيء الذي يعني هو خير لو يعلم أتى وهو يحبو. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين يعلمون ما فيهم الأجر، ولهذا كان الواحد يأتي مريضا إلى المسجد كما يعني يهادى بين الرجلين، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني عضده اليسرى حتى يؤتى ويقام في الصف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا ومسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض، ما سمحت نفسه أن يصلي في بيته وهو مريض، بل لكونه يعلم الأجر الذي في صلاة الجماعة يأتي وهو يهادى بين الرجلين. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر اتهمناه، يعني اتهمناه بالنفاق. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر اتهمناه، أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن التخلف عن العشاء والفجر من صفات المنافقين، أن التخلف عن العشاء والفجر من صفات المنافقين. فإذا الواجب والمساجد بنيت لهذا، والإنسان عندما يذهب المسجد كل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وإذا رجع كذلك خطواته وهو راجع مكتوبة له وهو ذاهب مكتوبة له، وإذا جلس المسجد في المسجد فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وإذا صلى وجلس فإن الملائكة تصلي عليه ما لم يؤذي أو يحدث، يعني ما لم يؤذي أحد من الناس أو يحدث، لأن المحدث ما يكون مصليا، لا يمكن يكون الذي عليه الحدث مصلي، وإنما إذا بقي على طهارته فإن الملائكة تصلي عليه ما لم يؤذي أو يحدث، لأنه إذا حدث ما كان من أهل الصلاة ولا يمكن أن يصلي، ولا يعتبر في حكم مصلي، ولا يعتبر في حكم مصلي، وإنما الذي بقيه على طهارة، لأنه يمكن يصلي ويمكن يجلس يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل. إذن هذا هو شأن الصلاة، صلاة الجماعة شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم في الإسلام. أذكر مرة من أحد الفضلاء يعني في هذه المدينة وهو يدرس يقول، يعني في وقت كانت البنايات والعمارات يعني ليست موجودة الآلات الرافعة، وكانت الأدوار غير كثيرة، وكانوا ينقلون اللبن يعني على ظهور الرجال، يعني من الدور الأول إلى الدور الخامس أو الدور السادس وهكذا. قال: إني أحب أن يكون وحيدي ولد واحد، يعني قوته ما يحصل له بمشقة مثل هؤلاء الذين ينقلون اللبن يعني على ظهورهم إلى الأدوار التي يعني يراد بناؤها، لكنه إذا سمع الأذان ترك عمله وذهب المسجد، يعني يريد أن يكون شأنه متعلق بالمسجد ولو كان قوته جاء في المشقة التي على هذه الصورة، على هذه الصورة. وآخر أيضا كان يسكن بين هذا المسجد وبين مسجد قباء، وكان محافظا على الصلاة في المسجد الذي جواره، محافظا على الصلاة. في يوم من الأيام غلبه النوم ليلة واحدة من الليالي، وصلوا الناس وما صلى، فتندم وتأسف وتأثر كثير، وأراد أن يعاقب نفسه. إيش فعل؟ ذهب إلى المسجد النبوي على رجليه وقال أبقى في هذا المسجد يعني حتى أصلي الظهر. نعم حتى أصلي الظهر، يعني يريد أن يتدارك هذا الخلل الذي حصل له بكونه فاتته صلاة الجماعة يوم من الأيام، أراد أن يؤدب نفسه وأن يذهب إلى المسجد النبوي ويجلس فيه هذه الفترة من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. يعني فهذا يعني هذا شأن الذين يعني يريدون لأنفسهم الخير ويحذرون من الوقوع في الأضرار وفي الخلل والنقص الذي يحصل لهم. إذن هذا هو شأن الصلاة، أصل الصلاة وأن شأنها عظيم، ثم صلاة الجماعة في حق الرجال، ثم صلاة الجماعة يعني في حق الرجال. أما الزكاة فهي قرينة الصلاة في كتاب الله. كثيرا ما يأتي الجمع بين الصلاة والزكاة في كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة الزكاة. ولهذا يقال للصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم العبادات المالية، أم العبادات المالية. يعني فيقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فكثير من آيات القرآن يجمع فيها بين الصلاة والزكاة، وهذا يدلنا على أهمية الزكاة. والزكاة نفعها متعدي، لأن صاحب المال المزكي يستفيد أجرا وثوابا، واللي تدفع له الزكاة يستفيد لأنه ما عنده شيء يأكله. ولهذا الله عز وجل لما فرض الزكاة فرضها يعني شيء قليل من شيء كثير، أعطى الله الشيء الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وفرض اليسير. فالزكاة تكون في السنة مرة واحدة، وقد فرضت على وجه ينفع الفقير إذا وصل إليه ولا يضر الغني إخراجه منه، لأنها يعني بالنسبة لعروض التجارة وللذهب والفضة ربع العشر، جزء من أربعين جزءا، جزء من أربعين جزءا. الله تعالى أعطى كثير، أربعين جزء، وفرض جزء واحد من أربعين. فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير، واليسير ينفع الفقير إذا وصل إليه لأنه ما عنده شيء يأكله، والغني لا يضره إخراجه. فشرعت الزكاة على وجه فيه المصلحة للجميع، للآخذ للمعطي والمعطى، للمزكي وآخذ الزكاة. ثم إن الزكاة تجب في أربعة أشياء، تجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، أي الأشياء التي يعني تبقى وتعتبر قوت. وأما الفواكه والخضروات والمباطخ فهذه ما فيها زكاة، لأنها ليست قوت، ليست قوت، وإنما القوت هو يعني الثمار، يعني من العنب ومن الذي هو الزبيب ومن التمر، وكذلك من الحبوب من البر والشعير والذرة، يعني الأشياء التي تدخر والتي تعتبر قوت، والتي تعتبر قوت للناس طول السنة. أما المباطخ والخضروات والأشياء والطماطم وغيرها هذه ما فيها زكاة، الناس يعني يأكلونها ويتصدقون، يعني منها صدقة، يعني ما هي بواجبة، لأن الواجب هو الزكاة، وأما هذه لا زكاة فيها. ولكن يستحب للإنسان أنه يحسن من هذه لكنه ليس بواجب. بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان اللي هي الذهب والفضة وما قام مقامهم من الأوراق النقدية وعروض التجارة الأشياء التي تعد للبيع والشراء سواء كانت يعني حيوانات وسواء كانت يعني مأكولات أو ملبوسات أو يعني منقولات أو يعني سيارات أو حديد أو اسمنت أو كل شيء مباح كل شيء أحله الله فإن الزكاة تجب فيه إذا مضى على, على, على, على التجارة سنة كاملة. أما الأشياء المحرمة فإنها لا يجوز تعطيها وليس فيها زكاة. يعني الإنسان الذي يستعمل الخمر ما يقال يعني أخرج زكاة الخمر وإنما يقول اترك الخمر لأن هذا حرام. وأما الحلال هو الذي للتجارة فيه مشروعة فتكون فيه الزكاة وأما ذاك التجارة فيه غير مشروعة وحرام والإنسان يأكل سحتا وينفق سحتا يعني من, من, من الأشياء المحرمة. ولكن عروض التجارة في الأشياء المباحة هذه تزكى سواء كانت مأكولة أو ملبوسة أو يعني حديد أو اسمنت أو يعني مواد صحية أو غير ذلك كل شيء أو حيوانات كل شيء يعد للبيع والشراء فإنه إذا مضى عليه حول يقوم ويخرج ربع عشر القيمة ربع عشر القيمة جزء من 40 جزءا. أما بهيمة الأنعام فأنا أذكر الحد الأدنى مما يزكى يعني من الإبل والبقر والغنم لأن الزكاة إنما هي بهيمة الأنعام خاصة. الخيل لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام والبغال لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام ويعني والدجاج وغيرها لا تزكى زكاة بهيمة الأنعام لكن إذا كانت الإنسان يبيع ويشتري فيها يزكيها زكاة عروض التجارة. وأما كونها تزكى زكاة يعني بها أنصبة هذا خاص ببهيمة الأنعام الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم. والإبل لما كانت يعني كبيرة ونفيسة يعني لم شرعت أولا أو شرعت الزكاة فيها بإخراج شيء من غير جنسها أقل من جنسها لأنه إذا كان الإنسان عنده خمس من الإبل وحال عليه الحول يزكيها ولكن الزكاة جاءت من نوع آخر فكل خمس فيها شات الخمس إلى تسع فيها شات والعشر فيها شاتان من عشر إلى خمسة عشر شاتان يعني إلى أربعة عشر إذا صارت خمسة عشر صارت ثلاث شاة إلى تسعة عشر ثلاث شاة إلى يعني كذا أربع شياة إلى أربع وعشرين أربع شياة فإذا وصلت خمس وعشرين يبدأ يخرج من جنسها يبدأ يخرج من جنسها لأنه لو لم يخرج إلا من جنسها فإن ما دون الخمس وعشرين يعني معناه أنه ما يستفيد منه الفقراء شيء لكنها شرعت على وجه ينفع الفقراء وأن تخرج الزكاة من غير جنسها عن كل خمس شاة إلى 24 فإذا زادت واحدة وصلت 25 بلغت النصاب ففيها الزكاة من جنسها فيخرج منها يعني بنت مخاض وهي التي أكملت السنة الأولى ودخلت السنة الثانية ودخلت السنة الثانية وهكذا بعد ذلك يعني يكون فيه بنت لبون ثم حقة ثم جذعة ثم يتكرر الأمر بين بنت اللبون وبين الحقة وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالإبل. أما البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ 30 لو صار إنسان عنده 20 بقرة وحال عليها الحول ما فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب. ثم أيضا من شرط الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون ترعى أكثر الحول ترعى. لو كان يعلف فطول الحول ما فيها زكاة أو أكثر الحول ما فيها زكاة. ولكن الزكاة في شيء يرعى ما يتكلف عليه شيء. وأما اللي يتكلف عليها يعني يعلفها الحول أو أكثر الحول فهذه لا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما هي في السائمة وهي التي ترعى، وهي التي ترعى. بهيمة الأنعام تجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة، أما إذا كانت تعلف فإنه لا زكاة فيها. فإذا البقر 29 لا زكاة فيها، فإذا صارت 30 على الحول فيها تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى يعني عمره أتم السنة الأولى ودخل السنة الثانية. ثم إذا بلغ 40 صار فيها مسنة وهي التي أتمت سنة أتمت سنتين أتمت سنتين، هذه قالها مسنة، يعني هذا هو الحد، يعني البداية زكاة البقر. أما الغنم فإن 39 ما بلغت النصاب، فإذا أتمت 30-40 يبدأ يحسب من حين بلغت 40 يبدأ يحسب سنة، من حين كملت 40 شاة يعني سواء من المعز أو من الضأن منفردة أو مستقلة أو مختلطة كل ذلك يبدأ يحسب من بلوغها 40. فإذا حال على الحول يكون فيه شاة واحدة، يكون فيه شاة واحدة على هذه الأربعين. إذن الزكاة شيء قليل من مال كثير. فيما يتعلق بالنقدين اللي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فيما يتعلق بالذهب مقداره 92 غرام، إذا بلغ 92 غرام وحال على الحول يزكى يخرج منه ربع عشر، وإذا لم يصل لا زكاة فيه، وإذا لم يصل يعني لا زكاة فيه، إذا لم يصل لا زكاة فيه. والفضة هي تساوي بالريالات السعودية الفضية 56 ريال، وأما الأوراق فهي بقيمة النقد بقيمة الفضة مثلا. فإذا كان يعني النصاب من الفضة 56، فإذا كان سعره في السوق ريال الفضة يساوي 10 يعني يصير النصاب 560، ويظهر مقدار الزكاة في ربع العشر. هذا فيما يتعلق بالأثمان. وأما الأوراق النقدية فهي يعني على هذا المقدار، ما كان يعني في حدود يعني 560 ريال يعني من الورق، يعني هذا هو النصاب. وإذا كان المال كثيرا ما يحتاج إلى معرفة النصاب، يحتاج إلى معرفة النصاب إذا قل المال. وأما الإنسان إذا كان عنده مال كثير يخرج ربع العشر خلاص، ما في حاجة إلى أن يفتش عن النصاب. النصاب يفتش عنه لمن قل ماله ولم يكن عنده إلا شيء يسير. هذا فيما يتعلق بزكاة النقود وما يقوم مقامها زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. أما الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار فإنه يزكى إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، والصاع يعادل 3 كيلو تقريبا، ومعناه 900 كيلو. فإذا بلغت الحبوب والثمار 900 كيلو فهذا معناه أنه يزكى، وإذا نقص عن ذلك ما في زكاة. وكيف يزكى؟ إن كان الزرع يسقى بماء الأمطار والإنسان ما يتعب عليه ففيه نصف العشر، نصف عشر الثمرة لأنه ما تعب عليه، وإن كان فيه العشر فيه العشر إذا كان ما يتعب عليه، وإن كان يتعب عليه نصف العشر. إن كان يسقى بماء الأمطار مثلا ففيه العشر، وإن كان يسقى بالنواضح أو بالمضخات لتستخرج من بطن الأرض فهذا فيه نصف العشر، فيه نصف العشر. أما عروض التجارة فكما قلنا كل ما يعد للبيع والشراء مما هو حلال مما ليس بحرام فإنه عندما يحول الحول على التجارة ينظر للفلوس المتوفرة النقود وتقوم السلع الموجودة الباقية بقيمتها عند خروج الزكاة عند وقت حلول الزكاة، ما هو عند الشراء، بقيمتها عند وقت وجوب الزكاة، ثم يضم هذه قيمة السلع إلى النقود المتوفرة ويخرج ربع العشر من المجموع. إذا كان إنسان عنده دكان يبيع فيه ويشتري وعنده 20,000 يعني ريال مثلا نقدا يعني نتيجة البيع والشراء وفيه سلع قومت ب20,000 الباقي من السلع اللي ما بيعت قومت ب20، يضم 20 إلى 20 يصير 40، فيه ربع العشر يعني ربع عشر المبلغ الذي تجمع من النقود المتوفرة ومن السلع المقومة ومن السلع المقومة. هذه الزكاة أو هذه الأشياء التي تزكى وهذه مقادير الزكاة مقادير الزكاة فيها. ثم إن الزكاة جعل الله لها مصارف بينها في القرآن، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية هذه مصارف الزكاة، فلا تصرف في غير هذه المصارف الثمانية، فلا تصرف في بناء المساجد الزكاة ما يبنى بها مسجد ولا يطبع بها كتب ولا تعطى لمدرسين ولا يعبد بها طرق ولا يبنى بها أربطة يعني تكون للفقراء، وإنما تصرف في المصارف الثمانية الفقراء والمساكين. من هم الفقراء ومن هم المساكون؟ الفقراء والمساكين يعني صنفان من أصناف الزكاة، وقد جمع الله بين الفقراء والمساكين في هذه الآية، فإذا الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى. إيش معنى الفقراء؟ قيل هو الذي لا يجد شيئا أصلا، ما عنده شيء، والمسكين عنده شيء لكنه لا يكفيه، لا يكفيه طول السنة، هذا الفقير وهذا المسكين. لكن لو جاء ذكر المساكين على حدة والفقراء على حدة يشمل الفقراء والمساكين. الحديث الذي قال في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني الذين ما عندهم شيء أو الذين عندهم شيء لا يكفيهم، لأن إذا ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعنيين، وإذا جاء معا قسم المعنى بينهما، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين لأنه ما عنده شيء، والمسكين عنده شيء لكنه لا يكفيه. وهذا من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بمعنى، وإذا انفرد أحدها عن الآخر شمل المعنيين. هناك ألفاظ هي من هذا القبيل، هي ألفاظ من هذا القبيل إذا جمع بينهما في الذكر، مثل صدق الفقراء والمساكين جمع بين الذكر، إذا الفقير له معنى والمسكين له معنى. تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كلمة فقرائهم تشمل الفقراء والمساكين اللي في الآية، اللي ما عندهم شيء أصلا والذين عندهم شيء لا يكفيه. وهذا من جنس البر والتقوى، البر والتقوى إذا جمع بينهما في الذكر فسر البر بفعل الطاعات وفسرت التقوى بترك المعاصي، لكن لو جاء البر وحده أو جاءت التقوى وحدها يدخل الأوامر والنواهي كلها في البر وتدخل الأوامر والنواهي كلها في التقوى، لكن عندما يجمع بينهما يوزع المعنى، يوزع المعنى بينهما. وتعاونوا على البر والتقوى، ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني جاء لما جاء البر وحده دخل فيه أشياء كثيرة، يعني أوامر يعني مأمورات، وإذا جاءت التقوى دخل فيها الأوامر والنواهي لا جاءت وحدها. وإذا جمع بينهما فسر البر بالأعمال بالطاعات، وفسرت التقوى بترك المعاصي، وفسرت التقوى إنما الصدقة في الفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يذهبون لجبايتها، يعني أجرتهم تؤخذ منها، تؤخذ من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم الذين يعطون، إما كونهم كفار يعني إرادوا إسلامهم، ولأنهم إذا أسلموا يتبعهم ناس، أو كانوا يعني كبار في قومهم وإذا قوي إسلامهم يعني يتبعهم ناس آخرهم، مؤلف قلوبهم. وفي الرقاب يعني له اعتاق الرقاب بأن يعني تبذل الزكاة لاعتاق رقبة، أو يشرى رقبة وتعتق، يعني هذا. وفي الرقاب والغارمين، الغارمين هم الذين يتحملون حملات للإصلاح بين الناس، يعني هناك يعني خصومة شديدة وتنازع شديد بين قبيلتين، فيأتي واحد يتحمل مال من أجل أنه يسكن الفتنة، فهذا يعطى من الزكاة. وكذلك من استدان لنفسه في مباح فإنه يعطى من الزكاة من أجل سداد دينه، والغارمين عليها والغارمين وفي سبيل الله. المقصود بسبيل الله هنا جهاد في سبيل الله، فيشترى فيها يعني سلاح، ويدفع يعني غذاء للجيش، ويشترى فيه يعني مركوبات وغير ذلك في سبيل الله، خاصة بالجهاد في سبيل الله، لأن سبيل الله له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. ففي آية الصدقات معنى خاص، لأن لو كان المعنى العام كان الفقراء في سبيل الله، والمساكين في سبيل الله، واعتاق الرقاب في سبيل الله، ويعني ابن السبيل في سبيل الله، كله يدخل في سبيل الله بمعنى العام. لكن هنا لما دخل في سبيل الله بين هذه الأمور قصر على الجهاد في سبيل الله، قصر على الجهاد في سبيل الله. ومن السبيل هو الذي يعني مسافر في غير بلده وفقد نقوده، أو انتهت نفقته، أو سرقت نقوده، مع أنه غني في بلده، يعطى ما يكفيه إلى وصول بلده من الزكاة. هذه مصارف الزكاة، فإذا تصرف في مصارفها، فلا تصرف في بناء المساجد ولا بناء القناطر ولا تعبيد الطرق ولا الأربطة ولا يعني غير ذلك من الأشياء التي هي وجوه خير، وإنما هي تصرف في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله في القرآن في هذه الآية الكريمة. ثم إن الإنسان يعني لا يحابي بالزكاة، لا يحابي بالزكاة يعني أقاربه، يعني يقول الإنسان أنا الأقرب له حق، إما أعطيته من الزكاة بعطيه من مالي، خلينا نعطيه من الزكاة ونسلم من حقه الذي يكون علينا، فيكون يجعل الزكاة وقاية للمال. وكذلك أيضا ما يدفع الزكاة في استيفاء حقه عند عند عند مدين، يعني يروح يعني عنده واحد يطالب مبلغ، يقول ترى أنا خصمنا من الزكاة، أعطينا حقك خصمناه من الزكاة، يعني سقط عنك ذاك لأن أخذنا نصيب من الزكاة، معناه يتخذ الزكاة وسيلة لاستيفاء ماله، يعطي الفقير، ما دام الفقير يعطيه حتى ولو كان عليه دين، هو فقير أعطيه حتى يأكل، مو تروح تحسب الزكاة وتقول الله خلاص ترى أنا أسقطنا عنك من الزكاة، هذا أعطي شيء يأكله، مو تستوفي دينك بالزكاة وتأخذ حقوقك من الناس عن طريق الزكاة، هذا غلط، هذا لا يجوز. الحاصل أن هذه بعض الأحكام المتعلقة يعني بالزكاة والمتعلقة بالصلاة. ونسأل الله عز وجل يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: وفي الليلة القادمة إن شاء الله سنتكلم على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها ليلة الجمعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على التكثير من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. إذا دخل أحد المسجد وقت النهي عن الصلاة فهل يصلي تحية المسجد أم لا؟ في ذلك خلاف، ورد ما يدل على الصلاة وما يدل على عدم الصلاة. فالذي يدل على عدم الصلاة: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقد ورد الأمر في قوله: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فبعض العلماء عمم النهي، يعني وهذا عمم الصلاة في كل دخول، والذي يظهر أنه لا ينكر على من جلس ولا على من صلى. من صلى لا ينكر عليه، ومن جلس لا ينكر عليه. يقول شيخنا بارك الله فيكم: عند الصلاة على الأطفال هل ورد دعاء خاص لهم؟ ورد أنه يدعى، يعني والطفل يصلى عليه والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، فيدعى لوالديه يعني بالرحمة والمغفرة، وأن يجبر مصيبته وأن يعوضه خيرا. يعني ورد يعني الأمر بالدعاء للوالدين. يقول شيخنا الفاضل: عندما يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فماذا علينا أن نفعل نحن المأمومين؟ عليك أن تقرأ الفاتحة يعني في سكوت الإمام. إذا سكت بعد الفاتحة فأنت اقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم. يقول: صلينا بين السواري صلاة المغرب وكانت الصفوف ممتلئة أمامنا، فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء. السواري عندما تمتلئ الصفوف لا بأس بالصلاة بينها، لكن لا يصلي وحده فيكون فذا، وإذا كان اثنين فأكثر ما في بأس. لكن إذا كان هناك صفوف يعني مستقيمة ليست بين السواري، فهي التي يأتي يفعلها الإنسان أو يصف فيها الإنسان. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: إذا صليت على الجنازة ثم كبرت بعدها مباشرة وصليت ركعتين، هل يدخل ذلك في النهي عن إيصال الصلاة بالصلاة؟ لا أبدا، لأن صلاة الجنازة يعني صليتها وفرغت منها وأنت قائم فكبرت صلي النافلة، أنا ما في شيء هذا. يقول أحسن الله إليك: عندما فرضت الصلوات الخمس على رسولنا صلى الله عليه وسلم ومر بموسى عليه الصلاة والسلام وقال له: اسأل ربك التخفيف، يستدل بها بعض أهل التصوف بأن الميت ينفع الحي، فكيف نجيب على هذه الشبهة؟ معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لقي الأنبياء في السماء، وقد جعلهم الله عز وجل في السماء، والمقصود من ذلك أن أرواحهم في السماء في صور أجسادهم، وليس معنى ذلك أن أجسادهم خلت منها القبور وراحوا للسماء، فإن المقبور في قبره ويبقى إلى أن يبعث، من دخله القبر لا ينفتح عنه القبر إلا عند البعث، لكن هذا إنما هي أرواحهم في صور أجسادهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لقيهم، يعني ما لقي يعني أموات، لقي أحياء، ويعني وخاطبهم ورحبوا به وسلم عليهم ردوا عليه السلام. فيعني هذا الكلام يعني في وادي، أو هذا الذي حصل في المعراج في وادي، والذي يفعله الناس عند القبور في واد آخر، يعني يكونوا يأتون القبر يقول يا رسول يا فلان أعطني كذا، يا فلان أعطني كذا. هذا مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم لقي جبريل، لقي موسى، ولقي إبراهيم، ولقي يعني إدريس، ولقي آدم، ولقي يوسف ويحيى في السماوات، كما جاء ذلك في حديث الإسراء. هذا يعني إنما يخاطب حيا، يخاطب حيا معه. يقول رجل يشتغل في عمل تناوبي، يشتغل يوما ويستريح ثلاثة أيام، هذا اليوم قد يأتي، قد يكون يوم جمعة ويوم عيد، وهو يشتغل في الكهرباء، فهل له أن يخرج لصلاة العيد أو لصلاة الجماعة، أم تسقط عنه بسبب اشتغاله بعمله؟ لا، إذا كان موكلا بشيء، إذا كان موكلا بشيء يعني فيلزمه البقاء في محل عمله، لأنه يعني هذا عمل منوط به، يعذر في ترك الجمعة والجماعة من يكون كذلك. يقول بعض بنات عمتي لا يصلين إلا في رمضان، وإذا بينا لهن أن ترك الصلاة كفر لا يكترثن لهذا الأمر، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ احرص على هدايتهن. كل من كان له قريب يعني ابتلي بالكسل في الصلاة وعدم الصلاة يعني عليه أن يحرص على هدايته، وهذا أعظم، يعني هدايته إلى أن يسلم في الدار الآخرة أعظم ممن لو وجده صار لحادث وراح به المستشفى لإسعافه، لأن هذا يعني من أجل المحافظة على الحياة الدنيوية، وأما ذاك فيه المحافظة على الحياة الأخروية. هل يجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا لم تكن تصلي؟ نعم، يفارقها، لا تبقى معه وهي لا تصلي أبدا. يقول أيهما أفضل للمرأة، صلاتها في بيتها الفندق أم تأتي إلى الحرم؟ المرأة التي تأتي زائرة، يعني معلوم أن النساء إذا أتينا للمساجد أنهن لا يمنعن من ذلك، فإذا جاءت المسجد وصلت مع الناس فإن ذلك يعني فيه خير كثير لها، لكن لو صلت في الفندق فصلاتها كذلك يعني خير لها، لكن مثل المقيمات يعني صلاتهن في بيوتهن أفضل، لكن المرأة التي تأتي يعني تأتي لهذا المسجد ويعني تصلي فيه وترى يعني المصلين فيه والمصليات فيه، ولكنها لو صلت في الفندق أو صلت في البيت اللي فيه فإنها هي على خير مأجورة. هل يوصف بالإرجاء من لم يكفر تارك الصلاة تكاسلا؟ هذا في خلاف بين العلم، تكفير الصلاة، تكفير بالتكاسل ليس محل إجماع بين العلماء، ليس محل إجماع من العلماء، كثير من العلماء لا يكفرونه، لكن القول الصحيح اللي يدل عليه الأدلة أنه كافر. يقول ما حكم من يصلي في بيته أغلب الصلوات؟ يعني كما هو معلوم يعني صلاة كما ذكرت التخلف عن الصلاة من صفات المنافقين، فالذي يكون كذلك هذا متصف بصلاة المنافقين. إذا أعطى رجل مال زكاته لشخص آخر وأمره بتوزيعه، هذا الوكيل أخذ من مال الزكاة من غير علم صاحب المال، مع العلم بأنه محتاج، ليس له أن يأخذ إلا أن يستأذن، إلا أن يستأذن إذا كان فقير وكان يعني محتاج يعني من أهل الزكاة، فإنه يعني يأخذ بإذن صاحب الزكاة.